السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبتدئ في درسنا هذه الليلة، وهذا هو اللقاء 20 لهذه الدورة، دورة التأصيل الثانية التي أصل إلى، لكن سنأخذ قدرا منها، ثم نكمل غدا بإذن الله 40 النووية، وبعد ذلك نبتدئ في المرحلة الثانية بعون الله وتوفيقه. فنقول مستعينين بالله. قال المصنف النووي رحمه الله في الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. كما أشار النووي، هذا الحديث بعضه في الصحيحين، يعني روي في الصحيحين بلفظ مقارب وليس بهذا اللفظ، والفرق بين اللفظين الأكبر فرق في زيادة البينة على المدعي، فهي ليست مذكورة في الصحيحين، وفي الصحيحين ليس بلفظ اليمين على من أنكر، وإنما اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، أي من أقيمت عليه الدعوة، وليس من أقام الدعوة. الذي يقيم الدعوة هو المدعي، والذي تقام عليه الدعوة هو المدعى عليه. ولذلك فإن هذه اللفظة أو هذا اللفظ الوارد في الأصل هنا من طريق البيهقي تكلم فيه من جهة الثبوت، فإن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، هذان الطريقان في البخاري ومسلم، فمدار الحديث على ابن أبي مليكة رواه عنه ابن جريج ونافع ابن عمر. في البيهقي أيضا جاء الحديث من هذين الطريقين، ولكن برواية بعض الرواة عن ابن جريج وبعض الرواة عن نافع ابن عمر، وذكر هؤلاء الزيادة. يعني مثلا عند البيهقي جاءت زيادة من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج، ورواية الوليد بن مسلم عن ابن جريج ليست بتلك القوة خاصة مع المخالفة، وأيضا جاء من طريق الحسن بن سهل عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي مليكة، والحسن بن سهل لم يعرف بكبير توثيق، وأيضا جاءت من طريق الفريابي عن الثوري عن نافع بن عمر، وهذه أيضا فيها إشكال، الفريابي عن الثوري في حال المخالفة ليس بذاك القوي لأنه ليس من أصحابه الضابطين، وقد جاء الحديث من طريق من غير طريق الفريابي عن الثوري، عن طريق نافع بن عمر بدون الزيادة. على كل حال هذه الزيادة في ثبوتها نظر، التي هي البينة على المدعي، وإن كان قد أجمع أهل العلم فيما نقل ابن المنذر رحمه الله على أن البينة على المدعي، هذا نقله ابن المنذر إجماعا، وهناك حديث تشهد لهذا. على كل حال نحن نتكلم من جهة الصناعة الحديثية. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في معنى هذا الحديث. الحديث معناه أنه لو كانت الحقوق من الأموال والدماء تعطى لمدعيها بمجرد دعوة لسارع أقوام أو لسارع رجال في ادعاء أموال أقوام، أي أمر أقوام، بلا بينة وبلا شيء سوى مجرد الدعوة، ولو أعطي كل مدع على دعواه لسارت الأمور فوضى، ولسفكت الدماء وأخذت الأموال وانتقلت هذه الحقوق بلا بينة وبلا برهان، وإنما بمجرد الدعاوى. ولا شك أن الشريعة قد جاءت بحفظ الأموال وبحفظ الدماء، فلذلك مخالفة هذا الأمر هو مخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة الأساسية. فهذا الحديث يدل على أن الأموال والدماء تبقى على حالها، فإن ادعي شيء على خلاف الأصل فلا بد أن يأتي المدعي ببينة تنقل هذا الأصل عن أو تنقل هذا الأمر عن أصله، وإلا لم اكتفي بمجرد الدعوة. فإن ادعى شخص بلا بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه، المدعى عليه يحلف أنه لم يحصل هذا الشيء، يعني ينكر باليمين، فإذا أنكر باليمين سقطت الدعوة وانتهت، سقطت الدعوة وانتهت. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث في ما جاء في الحديث البينة على المدعي. البينة اشتهر عند كثير من الفقهاء أن البينة هي مجرد الشاهدين، أنه لا بينة إلا من هذا الطريق، ومن أهل العلم يرى أن أمر البينة أوسع من ذلك، أنه غير خاص بالشاهدين، فقد تكون البينة بشاهد ويمين، وقد تكون بقرائن مع الأيمان. وممن توسع في بيان ذلك وفصل فيه ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرائق الحكمية، وأشار إلى ذلك أيضا في إعلام الموقعين، كتابه إعلام الموقعين. وهناك من الأدلة الشرعية ما يدل على أن البينة ليست دائما هي مجرد الشاهدين، ففي القسامة، وتكلمنا عن القسامة في عمدة الأحكام الدورة الماضية، ففي القسامة البينة ليست بشاهدين، وإنما باللوث اللي هو نوع من القرائن مع أيمان 50 من أصحاب الدم. وأيضا جاء في الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، وأيضا جاء في البخاري ومسلم في قصة سليمان عليه السلام، القصة المشهورة حينما ادعت امرأتان في ولد، امرأتان كبرى وصغرى، كل واحدة قالت هذا ابني، فأمر سليمان عليه السلام بسكين وأن يذبح هذا الولد، فصرخت الصغرى قالت لا ليس ابني هو للكبرى، فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى التي قالت ليس ابني. لماذا؟ لأنه حين جاء السكين وجاء قتل الولد خافت على ولدها، أدركتها الشفقة والرحمة، فقالت خلاص ليس ابني، يعيش مع هذه الكبرى ولا يقتل. فحكم سليمان عليه السلام بهذه القرينة للصغرى، هذا يدل على أن الأمر القرائن معتبر. المراد أن البينة ليست دائما تكون بالشاهدين. الوجه الرابع من الكلام عن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، هل اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه أو لا؟ من الفقهاء من يرى أن اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه، منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب إلى ذلك أيضا بعض الفقهاء وبعض المحدثين كالبخاري، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو منقول عن الإمام أحمد نقله القاضي، وأيضا نقله ابن تيمية عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن الليث وغيرهم من أهل العلم، أن اليمين ليست دائما تكون على المدعى عليه، ليست دائما تكون على المدعى عليه، بل قد تكون اليمين، بل إن اليمين تكون في الجانب الأقوى، أقوى المتداعيين تكون اليمين في جانبه. يعني مثلا أنا أسألكم الآن، إذا ادعى إنسان على آخر بدعوة، قال لي عند هذا 1000 ريال مثلا، الآن من الأقوى جانبا؟ هل هو المدعي ولا المدعى عليه؟ ها؟ المدعي ولا المدعي عليه؟ نعم المدعي عليه، المدعي عليه هو الأقوى، هو الذي معه الأصل. هذا يقول لي عنده كذا، طيب أين بينتك؟ ما في بينة، مجرد دعوة. إذن هنا اليمين تكون في جانب المدعي عليه، تكون في جانب المدعي عليه لأن جانبه هو الأقوى. أما إذا كان مع المدعي قرائن فإن عند طائفة من الفقهاء تكون اليمين مع المدعي، وأيضا لو كان معه شاهد واحد. على كل حال هذه مسألة يعني فيها تفصيلات كثيرة، لكن نحن نريد فقط رسم صورة الخلاف الموجود في المسألة، تصور المسألة، نريد تصوير المسألة وتناول أهل العلم وطريقة تناول أهل العلم لها، لأنها مسألة يعني ربما تكون مسألة فيها يعني في باب القضاء وفي باب الدعاوى وفي باب البينات ربما تحتاج إلى تفصيل وإقامة أدلة على الأقوال أكثر من هذا الإجمال الذي يسع له، أو الذي لا يسع وقتنا إلا له الذي هو الإجمال. طيب نكتفي بهذا القدر في الكلام على هذا الحديث وننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول في تخريجه أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان وغيرهما من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أعيد، قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث له قصة وله مناسبة، وهي أن مروان بن حكم أمير المدينة حين خرج إلى صلاة العيد أراد أن يخطب الناس قبل أن يصلي صلاة العيد، فجذبه أبو سعيد ثوبه وأنكر عليه ذلك، وحصل بينه وبين مروان أخذ ورد في ذلك، فأنكر أبو سعيد هذا المنكر الذي هو تقديم الخطبة على الصلاة، ومروان يقول إن الناس لا يجلسون لنا فأردت تقديم الخطبة على الصلاة. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على مسؤولية الجميع، جميع المسلمين في إنكار المنكرات، لأن هذا اللفظ عام، من رأى منكم منكرا، ومن من ألفاظ العموم كما مر معنا في دروس دورة التأصيل الأولى في الأصول، أصول الفقه. واتفق أهل العلم على أن إنكار المنكرات فرض واجب. وهل هو فرض على الأعيان أم هو فرض على الكفاية؟ اختلف أهل العلم في ذلك. هو ثابت من جهة الوجوب وأنه فرض، ولكن اختلفوا على قولين في كونه فرضا على الأعيان أو فرضا على الكفاية. فالقول الأول أنه فرض على الأعيان، وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، ومنهم ابن كثير صاحب التفسير وغيرهما، واستدلوا بالحديث الذي معنا لأنه حديث عام. وأيضا تكلموا على معنى قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قالوا منكم هنا، طبعا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قالوا منكم هنا ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس. والقول الثاني في المسألة، وذهب إليه أيضا جماعة من أهل العلم من قدام المقدسي وابن العربي المالكي وابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر وغيرهم، إلى أن إنكار المنكرات فرض على الكفاية، واستدلوا بالآية ولتكن منكم أمة يدعون الخير، قالوا منكم هنا للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. وعلى كل حال المنكرات اليوم كثيرة والقائمون بإنكارها قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعيننا على القيام بهذا الواجب. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث وغيره من النصوص تبين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية، ومن تأمل في نصوص القرآن والسنة سيجد أن هذا الفرض الذي هو إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيجد أن له شأنا في الشريعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش أول صفة بدأ بها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الأمر الخاص أولا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم ذكر العام الذي هو الإيمان بالله. وتأمل نصوص الكتاب والسنة في ذلك، ستجد أن لهذه الفريضة شأنا عظيما. فلذلك لا ينبغي على المؤمن أبدا أن يترك هذه الفريضة، ولو قصر في مرة فليعوض في مرات، ولو قصر في مرات فليعوض في مرات أخرى أيضا. إذا ضعف الإنسان في حال أو في بعض الأوقات أو في بعض الأزمان لا يستمر على هذا الضعف، إنه لا ينبغي أن يظل المؤمن بارد القلب أمام ما يرى من المنكرات، لا بد أن يجاهد نفسه في أداء هذا الفرض. الوجه الرابع من كلامي على هذا الحديث في بيان خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن العقوبة إذا نزلت على المعاصي وعلى انتشار الفساد فإنها تشمل الساكتين عن إنكار المنكر ولو كانوا غير واقعين فيه، ولو كانوا صالحين في أنفسهم وفي أعمالهم، وهذا ظاهر في أدلة القرآن وفي أدلة السنة. ففي أدلة القرآن تجد أن الذين ينجيهم الله إذا نزل العذاب هم الذين ينهون عن الفساد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ولم يذكر جنس الساكتين، الساكتين ما ذكرهم الله، ذكر أنه نجى الناهين عن السوء وأهلك الظالمين وسكت عن الذين لم يعني ينهوا عن السوء، وإن كان الأدلة تدل على أن الساكتين يؤخذوا أيضا بالعذاب مع من ظلموا. ولذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وعيدا، ثم قالت أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ولذلك لا ينبغي أن يقول المسلم ليس علي شيء أو يسكت، لا، ينبغي أن يقوم بشيء ولو معذرة إلى ربكم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. أختم بآية في هذا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذا أيضا يدل على هذا المعنى، أن الذين ينهون عن الفساد في الأرض هم الذين ينجون إذا جاء العذاب. الوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث، هذا الحديث يبين خطأ فهم بعض الناس لموضوع الحريات في الإسلام. بعض الناس يظن أن الحرية في الإسلام معناها أن تترك كل إنسان يفعل ما شاء، وأسوأ من ذلك من يظن أن المسلم إذا تمكن ووصل إلى يعني مرتبة القرار والأمر والنهي أنه أن يعني يقول أن وظيفة الدولة الإسلامية هي رعاية الحريات، رعاية الحريات، سواء حرية كفر، حرية زندقة، حرية إلحاد، حرية فساد، حرية خير، حرية إسلام، حرية أيا كان هذا العمل. شذوذ إلى آخره، وأن الدولة الإسلامية ليس عليها أن تقوم بشيء أزود من ذلك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين. ولا شك أن هذا اجتزاء لنصوص الشريعة، وأخذ بجزء من النصوص وترك للجزء الآخر، وحتى الجزء الذي أخذوا أيضا لم يفهموه على وجهه. وهناك آية في كتاب الله تكفي في نقض كل هذا المعنى، آية واحدة. الله سبحانه وتعالى يمتدح قوما يقول: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يتكلم عن ممكنين في الأرض ووظيفتهم وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والمنكر هو من ألفاظ الشريعة التي تشمل ما جاء على خلاف أمر الله وخلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس للكلام على هذا الحديث: ينبغي أن يصطحب المسلم في إنكاره للمنكرات مجموعة من المقاصد يستحضرها كل، يعني يستحضر هذه المقاصد كلها، أو يعني على الأقل يستحضر بعضها، يعني ربما يصعب استحضار كل هذه المعاني. أما من استحضرها جميعا فهو يعني سيهون عليه ما يجد في سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسيستلذ كثيرا بهذه الشعيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مثل هذه المعاني. أقصد في المقاصد أو المعاني التي يستحضرها من يريد أن يقوم بهذا الفرض، هناك مجموعة من المقاصد يعني ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، أذكرها لكم. المقصد الأول أو المعنى الأول: أن ينكر المنكر رجاء الثواب، رجاء ثواب الله، لأنه التزم بفرض الله سبحانه وتعالى وبأمره، فهو ينتظر الثواب من الله على هذا العمل. المقصد الثاني: خوف العقاب، وقد قلنا إن ترك المنكر موجب للعقوبة، فينكر الإنسان المنكر خوفا من عقاب الله. المقصد الثالث: الغضب لله سبحانه وتعالى من انتهاك حرماته، والذي لا يغضب لحرمات الله إذا انتهكت، فلا شك أن هذا لنقص في إيمانه. المقصد الرابع: النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم ورجاء النفع لهم، وأن يعني يخرجهم مما هم فيه من هذا المنكر. المقصد الخامس: إجلال الله سبحانه وتعالى ومحبته واستحضاره، لأن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن رجب: ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل. حقيقة بقيت أوجه في الكلام على هذا الحديث، وبقيت أوجه أيضا من التي دونتها بقي وجهان، وبقيت أوجه مما لم يدون، لأن الموضوع هذا فيه تفاصيل كثيرة، لكن المقام قد يطول ببسط كل هذه الأوجه. لكن باختصار، الوجه السابع: أن الرفق في الإنكار ينبغي أن يكون دائما قرينا للمؤمن في أداء هذه الفريضة، والاستحاب الحكمة والنظر إلى ما يترتب على الإنكار من يعني مما قد يحصل من مفاسد. وليس المراد من المفاسد مثلا أن يتعرض لأذى أو يتعرض أو يعني يتعرض لسب مثلا أو لشتم أو لكلام قبيح مثلا، ليس المراد ذلك، لكن ينظر المسلم في مجموع ما قد يترتب على ذلك. وهذا على كل حال له تفاصيل وله أمثلة كثيرة. الوجه الثامن في الكلام على هذا الحديث: مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه الجملة صحيحة من وجه وغير صحيحة من وجه آخر، وبعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى يرد مثل هذه العبارة، ويرى أن صوابها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف يكون معتبرا. فالمراد أن الخلاف الذي يكون معتبرا على المقاييس المعتبرة عند أهل العلم في الخلاف، من وجود دليل أو من احتمال الدليل للوجه الذي ذهب إليه عامل هذا العمل. مثل هذه الأعمال التي تحتمل الخلاف المعتبر فإن الأمر فيها أهون من الأمور التي وقع فيها خلاف شاذ، فلا يصح ولا يجوز أن يستدل مستدل على صحة عمله بمجرد وجود الخلاف. فكثير من المسائل وجد فيها خلاف والصواب يكون فيها ظاهرا من جهة الأدلة. فمثلا ما وقع من خلاف في أبواب العقائد، وقع خلاف في أبواب العقائد مشهور بين علماء الأمة، المعتزلة لهم قول والأشاعر لهم قول وأهل السنة لهم قول. ومثل هذه المسائل كان أهل العلم من السلف ومن تبعهم لا يجعلونها من قبيل الخلاف السائغ، وإنما يبرون أقلامهم ويناظرون ويجادلون في مثل هذه الأبواب إقامة للحق، بل ومنهم من صبر على الأذى في ذلك وتحمل وسجن وأودي، كلها في هذه المسائل مثل ما أحمد رحمه الله تعالى، مع أنها من أشهر مسائل الخلاف بين طوائف الأمة. فلا يقال هنا لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا غير صحيح. وأيضا حتى بعض المسائل العملية وليس فقط باب الاعتقاد، بعض المسائل العملية يكون هناك قول شاذ عند أهل العلم في باب من الأبواب. يعني مثلا الصورة التي ذهب إليها ابن عباس رحمه الله تعالى في الربا، هذه الصورة وقعت ابن عباس في وقته، ولكن استقر إجماع الأمة وخالفه الصحابة أيضا على أن فهمه للحديث ليس بصحيح، أو أن الحديث الآخر لم يبلغه. وعلى كل حال فمثل هذه الصورة ينكر فيها ولا يقال ذهب إليه ابن عباس، وابن عباس ابن عباس، لكن هذه القاعدة ليست على عمومها. نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، ننتقل الذي بعده. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. نعم، ولا يحقره، لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه الوجه الأول في تخريجه أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرج البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة جزءا من هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناقضوا ولا تدابروا عباد الله إخوانا. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير ولو لم يحصل تمني زوال هذه النعمة، هذا تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، كراهية نعمة الله على الخير، كراهية ما أنزل الله من النعمة على الغير. والتعريف المشهور أيضا صحيح وهو تمني زوال نعمة الغير، هذا تعريف صحيح أيضا، ولكن التعريف الأول أعم. والحسد داء عظيم مولد للشرور، ليس المشكلة فقط في ذات الحسد وإنما فيما يترتب عليه من الشرور والآثام. لذلك ينبغي معالجة هذا الداء من أساسه ومن أصله. إذا عرف الإنسان، خاصة طالب العلم، إذا عرف وأيضا العامل لهذا الدين أيا كان العمل، إذا عرف أن عنده من الحسد وبغض أن يظهر فضل الله على قرينه، فليعالج هذا من البداية ومن الأصل، وإلا فسيكون ربما عبدا لهذا الحسد الذي في قلبه. حسد يدفع إلى البغي، إلى العدوان، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الأذى، وربما إلى القتل كما فعل ابن آدم الأول. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وأيضا في بعض الأحاديث المشابهة لهذا المعنى مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذه الجمل فيها إزالة أسباب الشحناء، هذه أشياء تولد الشحناء، تدفع إلى البغضاء بين المسلمين، فجاءت الشريعة بقطع الأسباب وليس فقط بمحاربة النتائج، لا، وإنما الأسباب أيضا لابد أن تزال. فلا تناجشوا، والنجش، النج هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما إضرارا بأخيه. تعرض سلعة للسوم، يقول قائل أنا أشتريها بمئة، ويقول آخر أنا أشتريها بمئتين، وهذا الثاني لا يريد أن يشتريها وإنما يريد أن يضر بالأول. هذا هو النجش المنهي عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا هذا من أسباب الشحناء، يبيع البائع على المشتري سلعة، فيأتي آخر فيقول أنا أبيعك هذه السلعة بأقل قيمة مما باعك هذا. يعني ماذا سيجد الأول؟ هل سيبتسم ويقول تفضل؟ لا، أكيد سيجد في نفسه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر. إذن فالشريعة جاءت بإزالة أسباب الشحناء بين المسلمين، وفي المقابل فقد جاءت بالتبشير بالفضل العظيم والثواب الكبير لمن سعى في الإصلاح بين الناس. وقد أخرج أحمد رحمه الله وأبو داود الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. يا الله، إيش هذا اللي أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين أو صلاح ذات البين. قال فإن فساد ذات البين الحالقة. وهذا يدل على فضل إصلاح ذات البين بين المسلمين. وإذا تأملت في واقع المسلمين ستجد أن الفساد من جهة الحسد والشحناء والبغضاء منتشر، وإذا نظرت إلى الدائرة الأضيق وهم الدائرة الذين يسعون للإصلاح سواء بنشر العلم أو بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو بالجهاد في سبيله أو غير ذلك، ستجد أيضا أن هذا الأمر موجودا. وهذا إشكال كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما عمل حين قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، هذا يدل على أن هذا الأمر عظيم جدا. على كل حال، الأصول الشرعية تشهد لهذه المعاني بكل تأكيد، ومن حرص على ما دون هذه المعاني وترك وغفل عن هذه المعاني العظام فقد أخذ بالمهم وترك الأهم. والفقيه هو الذي يأخذ الأهم ثم ينتقل إلى المهم. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، أي لا تقاطعوا، لا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الخامس وكلام الحديث، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يحقره. هذا كله تأسيس لقضية الولاء بين المؤمنين وقضية التناصر بين المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. معاني عظيمة تنهض بالأمة نهضة كبيرة لو أخذ المسلمون بما فيها من هذه المعاني ومن هذه القيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ، قبل ذلك التقوى ها هنا، هذا يدل على الاهتمام بالقلب، يدل على الاهتمام بالقلب وأنه منبع الخير وأنه هو الأساس. وليس معنى ذلك أنه أن التقوى ها هنا يعني محصورة في القلب ولا تظهر على العمل، لا، ليس هذا المراد، فإن النصوص الشرعية تدل على أن التقوى تكون في العمل أيضا كما تكون في القلب. وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك أن القلب إذا صلح فإن الجسد يصلح، وإذا فسد فإن الجسد يفسد. أما الذي يريد أن يعمل انفكاك بين القلب وبين الأعمال فهذا مخطئ، مخالف للشرع ومخالف للواقع وللحس، فلا يمكن أن يعقد الإنسان في قلبه على شيء ويحبه ويعظمه ويرجو أن يحصله واوا ثم لا يعمل لأي شيء في سبيل ذلك، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وهذا كما أنه في أمور الدنيا فإنه أيضا في أمور الآخرة. الوجه الأخير وهو السابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يهجر، أن يحقر أخاه المسلم. الله لنعد التأمل في هذه الجملة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم شرا، يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخصلة، أن يكون ممن يحتقر المسلم. إذا كان فيه هذه الخصلة فهذا يكفيه شرا، ما يحتاج خصلة أخرى من السوء حتى يعني يكون فيه، هذه الخصلة تكفيه شرا. وهذا الأمر عظيم جدا، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ببطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. ولذلك ينبغي على المسلم كلما ازداد علما، كلما ازداد يعني كلما ازداد علما أو ازداد عملا وبذلا لهذا الدين، ينبغي أن يزداد تواضعا وألا يرى نفسه فوق الناس وعاليا عليهم، فبحسبه من الشر أن يكون محتقرا للمسلمين. نعم، هذا الذي عندنا في هذه الأوجه. نأخذ الحديث الأخير في هذه الليلة ويكون معنا غدا إن شاء الله 6 أحاديث، وهي آخر ما بقي من هذا الكتاب المبارك. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. كلام على هذا الحديث من أوجه: وجه الأول في تخريجه، قد خرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد انتقد ابن عمار الشهيد والدارقطني رحمه الله، انتقد الإمام مسلم على إخراج هذا الحديث لأن الأعمش قد روي عنه هذا الحديث بإدخال واسطة بينه وبين أبي صالح، وهذه الواسطة أدخلها أسباط بن محمد، فقال عن الأعمش: حدثت عن أبي صالح، والأعمش مدلس، وإذا جاءت قرينة تدل على تدليسه مثل ما روى أسباط بن محمد فإن هذا يعتبر إشكال عند أهل العلم، ولذلك رجح الترمذي ورجح أبو زرع الرازي رواية أسباط بن محمد، وتكلموا عن رواية أبي أسامة التي روى فيها عن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، قال هنا حدثنا، هذه خطأ، والأعمش لم يحدث عن أبي صالح. على كل حال يعني هذا مجمل لمن كان مهتما في التدقيق في في الأسانيد وفي العلل. هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث. الوجه الثاني، تعود جمل هذا الحديث إلى أربعة معاني. على كل حال طبعا بالنسبة للوجه الأول، جمل هذا الحديث جميعها تقريبا مشهودا له بالنصوص الشرعية الأخرى. الوجه الثاني، قلنا جمل هذا الحديث تعود إلى أربعة معاني. المعنى الأول الحث على تفريج الكروبات والتنفيس على المعسرين والستر على المؤمنين والسعي في حاجاتهم، وأن المسلم يلاقي في هذه الأبواب يلاقي الجزاء من جنس عمله. فمن نفس كربة نفس الله عنه كربة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله. أما في الحث على التنفيس والإعانة وكذا، فهذا أيضا مشهود له بنصوص شرعية كثيرة جدا. وأما ما جاء في الجزاء من جنس العمل، فهذا أيضا له نصوص شرعية كثيرة تشهد بهذا المعنى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يعني إذا كان لك حق عند إنسان دين مثلا، وكان هذا الإنسان معسر ليس عنده ما يسدد الدين، فوضعت عنه، عفوت عن الدين، قلت عفوت عنه، أو أجلته وأخرته، أو نقصت من الدين، حتى هذا كله من أسباب أن يجد أن يكون جزاء المؤمن أن يظله الله في ظله. وأما السعي في حاجات المؤمنين فهذا أيضا فضله عظيم، وقد جاء في الصحيح البخاري في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأن الصائمين في هذا السفر تعبوا حين نزلوا منزلا، أما المفطرون فكانوا يعملون ويضربون الأبنية ويسقون الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا ذهبوا بالأجر؟ لسعيهم في خدمة إخوانهم. المعنى الثاني الذي تعود إليه جمل هذا الحديث الحث على طلب العلم. أيضا هذا المعنى مشهود له في النصوص الشرعية الأخرى. والمعنى الثالث في فضل الاجتماع على الذكر، وهذا العمل له فضل عظيم في الشريعة. هنا جاء التقييد في بيت من بيوت الله، وقد جاءت نصوص أخرى صحيحة ليس فيها هذا التقييد. أقرأ عليكم نصا من هذه النصوص العظيمة عن أبي هريرة في البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: ما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة. قال: فمما يتعودون؟ فيقولون: من النار. قال: يقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث البخاري ومسلم فيه عموم في الجلوس سواء في المسجد أو في غيره، وفيه فضل عظيم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن الله يباهي بهم الملائكة كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: ما أجلسكم ثم استحلفهم بالله أنهم ما جلسوا إلا للذكر، فقال أما إني لما استحلفكم تهمة لكم وإنما أخبركم أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا في صحيح مسلم من حديث معاوية. نختم بالوجه بالمعنى الرابع في هذا في جمل هذا الحديث، وهو أن المدار في الأعمال أو في الثواب والعقاب ليس على النسب وإنما على العمل، من بطل يسرع به نسبه. وهذا من جميل التعبيرات ومن جميل البيان. وقال قال الله سبحانه وتعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا المعنى مشهود له في الشريعة بنصوص كثيرة، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتجاوز عن تقصيرنا خطئه وعمده وهزله وجده. موعدنا غدا إن شاء الله لنختم هذا الكتاب.